اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما قضيت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حيث ما صلى عليه وصل على محمد حيث لم يصل عليه وصل على محمد جاء أمر أن يصلى عليه وصل على محمد جاء يجب أن يصلى عليه وصل على محمد جاء ينبغي أن يصلى عليه. يا رب صل على النبي مصطفى ما تحرك من بطش يومها. يا رب صل على النبي مصطفى ما ترك من يوم لرب مرحبا. واشهد ان لا اله الا الله اليه والى لم يشهد ركائبه وفيه والى لم يؤمن يخاطبه وعنه والى لم يؤمن يكاذبه وله والى لم يطاق ضيعه. سبحانك ربي وبحمدك فطرق حياتي عن تربيتك وقلبي وعقلي على ذكرك بذلك يا رب امنت بك خضوعا وحبا واسلمت لك رضيتك ربا فاسلمت قلبا ولبا وروحا الى عزتك وفرطتني في سري وجهلي وقلبي وشدي الى حكمتك ومحيا ربي ومرضي وبحثي وقضاء ذنبي الى رحمتك. ايها الاحباب كان ذلك خطا وتسلسلة الواقع كان عبارها حتى يبينوا ما بانفسهم حتى يبينوا ما بانفسهم من هذا المنطلق بدأت النفس والاخوان بتبديل النية والحفظ عن الاستماع الى الله واعلم ان كل ما يقال وكل ما يسمع هو حجة لك او عليك. اسأل الله العظيم ان يجعله حجة لنا اجمعين. جدد النية واصل الدم واحتفل بارك الزقاق وتذكر موجود النبي صلى الله عليه وسلم يقال له في هذه المجلس قوموا مقصورتكم قد قتلت سيئاتكم حسنات. ايها الاحبه كما قررنا نرى ان التغيير لا ياتي من القمه وانما لا بد ان ياتي من القاعده. اسلفنا في ذلك من عدد كان الاولى هو ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فراجع الرعيه في نفسك وفي اهلك وفي ولدك وفي من تعود وفي من حولك. ثم انتقلنا بعد ذلك ضمن السلسله نفسها مقويا للايمان فذكرنا منها وقولوا للناس حسنى وقولوا للناس حسنى وسارعوا الى مغفره من ربكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واليوم بحول الله هذه هي الجمعه الباكره عنوانها الزم الناس منازلهم الزم الناس منازلهم. فان لكل امه قاده ورموز قاده ورموز وظيفتهم توجيه الامه وقياده الناس لينهضوا بمن يعود الى القمه ويجعلون لهم القمه. فيا ترى من هم القاده ومن هم الناصحون؟ انهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وبعد الصحابه التابعين وبعد التابعين العلماء الربانيين العلماء الربانيين. ان الامه الان تحتاج اول ما تحتاج لا الى الطعام ولا الى الشراب ولكن تحتاج وربي الى معلم رباني ومرب ناصح يغلب الله عز وجل به ما ترى من حال البلاد والعباد. اعلم رحمك الله ان طلب العلم لله خلقه كما اخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال طلب العلم لله خشيه ومذاكرته تسبيح والبحث عنهم جهاد والبحث عنهم جهاد في سبيل الله وتعليمه لمن لم يعلمه طبقه وبذله لاهله قربه هو الأليف بالوحدة، العلم هو الأليف بالوحدة، وهو المحفز بالخلوة، وهو الصاحب بالغربة، وهو الصديق بالوحدة. به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. وإن العالم يستغفر له كل شيء، يستغفر له كل رب ولد، يستغفر له حجاب البحر وهواه وسباع النبي وأنعامه. ولم لا؟ والله جل في علاه، والله جل في علاه استشهد بالعلماء على أدنى الشهادة وأعظم الجود، وقبل شهادة العلماء الأغنياء بالملائكة المقربين، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العليم الحكيم. شهادة العلماء تعني شهادة الملائكة كما قرن ربنا بينها في هذه الآية: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العليم الحكيم. بل إن الله جل في علاه جعل الخشية والإنابة والخوف من العلماء، فقال تلك بالتنزيل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكأن خشية بيت العلماء لا تعد مقارنة بخشية العلماء. وكما رفع الله أقدار المؤمنين الأتقياء، رفع كذلك أقدار العلماء، فقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين يرونكم العلم راجا. بل إن الله جل في علاه جعل العلم حياة ونور، وجعل نصه ظلمة ونور، جعل العلم حياة ونور، والنفس موت وظلمة، أو من كان بينهم أحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليست خالي منها. بل إنك لو أعملت الفكر قليلا لوجدت أن الله عز وجل رفع شأن الكون المعلم، رفع شأن الكون المعلم على غيره من الجوارح، مع أنه كلب، ولكن الله بالعلم رفعه. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. هذا كلب أعزكم الله، وهذا كلب، ولكن هذا معلم فصيده حلال، وهذا كلب لم يعلم صيده حرام. أرأيتم فضيلة العلم؟ أرأيتم فضيلة العلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عالم والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني: فوق العالم على العالم، لا يرحمك الله، فوق العالم على العالم كفضل على أبنائكم، كفضل على أبنائكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الثقلين، بل أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم كفضله على أبناء مسلم. فضل العالم على العالم كفضل على أبنائكم. وإن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى الشمس في سفرها والشمس في البحر ليصلون على معلم الناس الخلق. وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى الشمس في سفرها والشمس في البحر ليصلون أي يدعون بالرحمة والمغفرة والمندوبة والأجر لمعلم الناس الخلق. الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. بل إذا لم يكن الله عليه وسلم يخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء كما تعلمون الذي يورثون دينارا ولا درهما. في الحديث الذي رواه أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس فيه علما، من مشى في طريقه لا قال له ولا غايه الا ان يتعلم العلم النافع، فان الله عز وجل يسلك به طريقا الى الجنه. والجنه امور من العمل، ولما هذا الفوز؟ ولما هذه المكانة؟ سمعت قبل قليل إنما يخشى الله في عباده العلماء، فخشية غير العلماء بالنسبة لخشية العلماء لا تساوي شيء. لذا فإن العالم أو طالب العلم كلما سلك طريقا يلتمس فيه علما أخذه الله من طريق الآخر إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإلا الملائكة لفرض أجنحتها لطالب العلم، وإلا العالم لا يستقبل له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في النار، حتى الحيتان في النار. وفرض عالم على الناس كفرض القمر على النجوم، وفرض عالم على الناس كفرض القمر على سائر الكواكب، كفرض العالم كفرض القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء على رأس الأنبياء، وإن العلماء لم يوكلوا دينارا ولا دخلا، وإنما ورثة العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وقلادة وحسنه سلمان. أيها الأحبة، إن الشمس تظهر في النهار ولا تظهر في الليل، وإن القمر لا يظهر في النهار، أما العلم فلا يختفي ليلا ولا نهارا. الشمس يسود الأشياء والعلم يوجدها، القمر يبدي الثياب والعلم يجدد المعارف في قلوب الألباب. اللهم اجعلهم يا عبد يا غفار. الشمس تسود الأشياء والعلم يوجدها، القمر يبدي الثياب ويبدي الحاجات، أما العلم فهو يجدد الإيمان في قلوب الألباب. النجوم والكواكب موضع نظر المخلوقين، أما العلم فهو موضع نظر رب العالمين، أما العلم فهو موضع نظر رب العالمين. النجوم علامة والعلم فراغ، العلم خير من المال، العلم يحفظه وأنت تحفظ مالك. العلم المال تنقصه النفقة، كلما أنفقت من مالك نقص مالك، أما العلم فإنه ينمو به المال، فكلما علمت علما انتشر هذا العلم وهو في ميزان حسناتك فزاد وارتفع هذا العلم. العلم يحرسك وانت تحرس المال، العلم حاكم والمال محفوظ عليك. وصدق من قال: من بحر الا لاهل العلم انه، من بحر الا لاهل العلم انه، على الهدى لمن استهدى الاهداء، وقدر كل امرئ ما كان يصيبه، والجاهلون لاهل العلم اعداء. فبث علم تعش حيدا به ابدا، فكنت علم لعيش حيثا به أبدا. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يتبقى في قال الهام أي علم إن من يصنع آلة موسيقية يقول أنا عالم وكبير بهذه الآلة، ومن يصنع صمام محرمة يقول أنا كبير في تدور هذه السموم. لا تربي إلا هذا هو العلم، وإنما العلم الذي أخبر عنه ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والبحر بن مسعود فقال: كفى لخشيه الله علما، كفى لخشيه الله علما، وكفى لانتظار الله جهلا، كفى لخشيه الله علما. إذا كنت تخشى الله أنت العالم، حتى ولم تجمع الكثير من الروايات والأحاديث، حتى ولو لم تحفظ القرآن، ولكن المهم بالخشية. كفى بخشيه الله علما، وكفى بالاقتراب من الله جهلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الرواية، وإنما العلم الخشية، وإنما العلم الخشية. ثم قدم النصيحة إلينا وإلى من يأتي بعدنا فقال: ما يزال الناس بالخير، ما يزال الناس بالخير، ما أخذوا العلم عن أكابره، ما يزال الناس بالخير، ما أخذوا العلم عن أكابره، فأنا أخذوه عن الصغار والكبار. أيها العزة الذي رفع الله أسرار علماء هذا العلم، إنه علم الذي يوصل للصاحبين خشية. قال المسعود: ليس العلم عن كثرة الرواية، ليس العلم أنك تحفظ القرآن في القراءات العشر، ليس العلم أنك تحوز الأساليب في العلوم المختلفة، ولكن العلم هو الخشية. ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم لك يا ابن مسعود أن تقول ذلك، ولماذا؟ وأنت أول من يحفظ القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت من قال في النبي صلى الله عليه وسلم: من ضره أن يقرأ القرآن ربا، من ضره أن يقرأ القرآن ربا فليقرأه على قراءة الجمعة. قال عن نفسه ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما نزل آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ووالله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الخطأ لا أدري. انظروا إلى هذا الأدب، انظروا إلى هذا الأدب. أدب جميل، أدب رفيع. يقول عن نفسه: ليس متباهيا ولا متكبرا، ولكن يمكن تحقيق أحلام ذريها حتى ينزل الناس منازلهم. يقول: ليس الآية في كتاب الله إلا وأنا أعلم كيف نزلت وفيمن نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم مني في كتاب الله تناله الوقاية أستطيع الذهاب إليه لأتيته لأستزيد منه علما. ما طلب الله عز وجل شيئا من الزيادة إلا من العلم، وقل ربي علما. وإن كنت تعجب من ابن مسعود فأعجب منه موسى الكريم، كريم الله. يقول: هل أتبعك في أهل الجنة على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أنه رسول ونبي ومسؤول عنه يذهب إلى عبد صالح ويقول: هل أتبعك؟ أعلم لك خادم أصحابك على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. فما لنا ننزل ونعلم ولا نتراوح عن العلم قليلا. ابن مسعود الذي قال عن نفسه: والله الذي لا اله الا هو، ما نزلت آية في كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيمن نزلت، اكد هذه المقولة عمر. ولم يكن ابن مسعود مبالغا حين قال ذلك. مر عمر في ضوابط الهلال فراى ربا مقسما عليه، فقام الناس الرجل يكاد لا يرى يديه، فقال: ممن يرى؟ ممن يرى؟ من اين كان؟ فاجاب ابن مسعود: من الفتى العميق. ولم يكن عمر يعلم ان المراد ابن مسعود من الرجل. فقال ابن مسعود: من الفتى العميق. فقال: وماذا تقصدون؟ الى اين تتوجهون؟ فقالوا: نقصد البيت العتيق. فقال عمر: ان في هذا الوقت عالم فاسألوه أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال ابن مسعود: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال عمر: فأي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في كتاب الله تكون أصحاب القلوب وأصحاب العقول؟ فقال ابن مسعود: ليس لي أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى، من يعمل سوءا يرجى به. فقال عمر: فأي آية في كتاب الله أحكم؟ قال ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال عمر: فأي آية في كتاب الله أجمع؟ فقال ابن مسعود: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال عمر: في أي آية في كتاب الله أرجى؟ فقال ابن مسعود: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إجابته مسددة، إجابته مسددة من عالم حصين. قال عمر: هل في هذا الرجل ابن مسعود؟ أكيد ابن مسعود؟ قال: اللهم نعم، نعم فيه ابن مسعود. هذه إجابات لن تأتي إلا حق من عالم، وليس أي عالم، إنما هو المسؤول الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أن يقرأ القرآن رفعا كما نزل، بل يقرأه على الجوال ابن أم عبد. ربما يقول الله الآن أن العالم عليه أن يكون حديث الدفاتر والكتب، حديث الدفاتر والمحاضر لا يخطب الناس ولا يخالطهم، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، إنما هو إنسان حبيب الكتب، حبيب الدفاتر، حبيب المحاضر. ليس ربي ذلك، ليس ربي ذلك. إن العالم متفائل مع آيات الله، فإذا مر قول الله ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان أول من تستطيع. لا يمال، لا يمال ما يصيب من أذى أو من شقاء الولد أن يحقق مراد الله وهو إلى هذا الله. أبو بكر الساعي كان يدخل في المقابر في مقابر، فنزل في يوم من الأيام ليعود أخذه في الطريق، فرأى غلمان الأمير نصر بن أحمد معهم آلاف الله والشباب، فقال هذا الزاهد في نفسه هذا أمر منكر، إن أنا سكت عنهم فسوف أكون شريكا فيه. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال استعنت بالقوي العزيز وأخذ عطاء وانهال على هؤلاء الإيمان الأربع، فقال له نحن من الأمير لم يبالي الرجل، تدخل الأمير لم يستفق وإنما نهى عن المنكر، فطار عبد المال إلى الأمير فأخبره بما كان، فاستدعاه في حضاره وقال له أيها الشقيق أما علمت أنه من يحكم على الأمير يتبدل في السجن؟ أما تعلم أنه من يحكم على الأمير يتبدل في السجن؟ فالتفت إليه هذا العالم وقال له أما علمت أنه من يحكم على الرحمن يتعشى في النار؟ إذا كنت أنت ستغذيني في السجن فإنك لو خرجت على الرحمن ستتعشى في النار. فقال له من ولاك الحجة؟ من جعلك تعظم وتنهى؟ من ولاك الحجة؟ فقال أبو بياض ولاني من ولاك؟ فقال هذا الذي ولاني الخليفة. فقال أبو بياض ولاني رب الخليفة. فقال له الأمير وليتك الحجة أنت مات محتسب في قرية تمرن. فقال له العجب العجب تولي نفسك حين لم تولى فإذا أوليك عدلت. لماذا؟ قال لا، لأنك إن وليتني عبدتني وإن ولاني ربي فلا يعرفني أحد. إنك إن وليتني عبدتني وإن ولاني ربي لم يعرفني أحد. فقال له ما حاجتك؟ قال حاجتي أن ترد إلي شبابي. قال لا أستطيع ذلك، لا أستطيع ذلك. فقال هل السميع؟ قال أن تكتب إلى مال الكتاب، تكتب إلى مال كتاب الكتاب أن لا يعدل على غير الكتاب. فقال لي لا أعلم ذلك الباب. قال إذا فهو كتاب يحيي إلى رواه كان من الجنة أن يدخل من الجنة دون حساب. فقال ولم أعلم ذلك. فقال إن أيها الأمير أنت لا تقل شيء، وإنما الذي يقولون هو ربي لا أسأله شيء إلا أعطاني إياه. فقلت الأمير سبيلا. الشاهد أيها الأحبة أن العالم ليس حبيب الكتب والتفاتر، وإنما هو فاعل ومتفاعل، فاعل ومتفاعل، فاعل ومتفاعل. بالليل راح وفي النهار عبد الأواب يبحث عما لا يمديه، فالجاهد في سبيل الله قدر طاقته. إن هذا العالم، هذا الصنف الفريد من العلماء الذي يعلم ويعمل، هو من يصلح إبليس بموته، هو من يصلح إبليس بموته. فكم من إنسان عابد يموت ولا يصلح إبليس ولا تستفد الشياطين، ولكن إبليس يحمل أشد العجب على موت العالم، ولكن إبليس لم يجد أن يعالج. إنما العالم الرباني أخبر بن محمود رضي الله عنه، أخبر بن عباس رضي الله عنه، فقال إن إبليس إن الشياطين ذهبت إلى إبليس وقالت له يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت عالم ولا تفرح بموت عالم، والعالم لا نظن منه لا نأخذ منه أي قط من الذنوب يستطيع العالم أن يستطيع ربه أن يجمع العالم في جو من الوهم، فذهب إلى العالم فطلعوا عليه هذا السؤال، فانطلق في عبادته أعادوا عليه السؤال فقال لا أدري، فقال أدري فرونه كفر الساعة الآن كفر لم تنفعه العبادة لأنها عبادة عن جهل. والله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ما على بصيرة أنا ومن أنتم عني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أدعو على بصيرة على بصيرة. يسأل العابد المنقطع للعباد هل يستطيع الله الذي يعمله هذا الليل وأطراف النهار أن يجمع هذا العالم في جو من الله، فيقول أنت من شر عبادتي عبادة عن جهل. فقال له أي إبليس أطلبه كفر الساعة اذهبوا إلى العالم فاسألوه ماذا، فذهبوا إلى العالم فإنه جالس بين أصحابه يضاحكهم يضاحكهم ويحدثهم. فقالوا له هل يستطيع ربك أن يجمع العالم في جو بيضة؟ فقال نعم نعم سلوا ما شئتم نعم يستطيع ربي أن يفعل ذلك. فقال وكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ قال كن فيكون. هكذا يأتي فيلقى البدعة ويلقى الشبهة فيلتفت إليها العالم قبل أن تقع ويحذر منها ويقوم الناس بحول الله إلى ضربها. أما العالم فهو منشغل بعبادته لا يبالي هل هذه العبادة عن علم أم عن جهل. أيها الأحبة لا بد في العالم أن يكون عالم، لا بد في العالم أن يكون عالم. قال الله وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة وإنه لذو عمل في تفسير هذه الآية، وإنه لذو عمل بما علمناه، وإنه لذو عمل بما علمناه. هذا أقول من الناس أقول لهم العلماء أهل الفضل وأهل الفضل لا بد وأن ينزلوا منازلهم، لا بد وأن ينزلوا منازلهم، لا بد وأن نقوم بواجباتنا نحوهم. ونسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم على أن يقوموا بأجوابهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كنت أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولكن عنه؟ لا والله ما نفعه، بل كان وبالا وقصارا عليه. ولذلك كما روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر التقرب يستعين بالله من القلب الخاشع، ومن النفس الذي لا تشفع، ومن العلم الذي لا ينفع. ومن علمك يا رسول الله؟ علمه شديد القوة، علمه شديد القوة. إن هو إلا واحد يوحى يؤمن صلى الله عليه وسلم فيستعين بالله في دعاء من العلم الذي لا ينفع. فإن هذا من الناس أفضل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ليباهي به العلماء، أو ليمالي به السفهاء، أو ليمالي به السفهاء، أو ليضرب به وجوه الناس، أي ينظر الناس إليه بكبر وإعجاب، ألقاه الله في جهنم، ألقاه الله في جهنم. ويقول ابن القيم عن هذا المسلم الناس ويقول: علماء السوء تفصيل، علماء السوء جلسوا على ابواب الجنه يدعون الناس اليها باقوالهم، هل هم من الجنه؟ تلعب الله غاليه، هم يجلسون على ابواب الجنه يدعون الناس لا بافعالهم ولا باقوالهم، يدعون الناس الى الجنه باقوالهم ويدعو لهم الجنه بافعالهم. في الجمعه يعتني المنبر، وللا الأمن في عرف كله مكره، وإذا ما قلت لها أن قدوة الناس صاروا إليه اتق الله فإن خلقا كثيرا يقيده. قال: أنا الجاهل خلق الناس، ماذا نفعل؟ فخلوا تعلم بعلم لأن الله وقع العالم. فهو إن قال على ابن آدم هلموا إلى الجنة فإن أفعال تقوم الناس إلى النار. فكلما قال الأخوان من هلكم قال فرع الله، يقول الناس هلكوا فيقول الناس لا تسمع لهم، لا تسمع لهم. فلو كانوا ما يقولون حقا لكانوا أول المنتفعين به، لكانوا أول المنتفعين به. أيها الأحبة، إن العالم الرباني يدافع وينافع عن شرع الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما وجد قوة. حكم هارون الرشيد على التنديد بالقصر، فقال هذا التنديد ولم تقتلني، ما جريمتي؟ ماذا فعلت؟ فقال الخليفة الذي رمه العياذ بالله، فمثل له هارون الرشيد رجل يجلس على كرسي وحوله النساء حتى انهن على الشركات لا يوجد فندق من قوة البلد إلا وفيه قاعة تسمى قاعة هارون الرشيد. تسمى له وسقاء دوروا تاريخا. ولما أن هذا الرجل كان يحج عاما ويقتل عاما، فرد الله عن هارون الرشيد، حكم على هذا التنسيق بالقتل. فقال: هل تنسيقون وتحكمون؟ قال: حتى يختلف العلاج بالشكل. فقال: أنا يقتل تنسيق نفسه وبعض على النبي، وبعض على النبي ألف حديث، ألف حديث ما فيها حرف نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ستستخدم هذه الأحاديث؟ فالتفت إليه هارون في ثقة وثبات في العلماء الربانيين وقال: اخت يا عدو الله، اخت يا عدو الله، لا تتكلم، فأين أنت من أهل الحق؟ فأين أنت من أهل الحق قبل ذلك؟ وعبد الله بن المبارك ينقلانها نقلا، ينقلان هذه الاحاديث الموضوعه ويخرج لها حرفا حرفا، فيرد الباطل ويعرف الحق والحق يعني وحده، فيعرف الحق والحق يعني وحده. العلماء ينفون عن الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلي وتحريف الغالي لانهم علماء ربانيين، لأنهم علماء ربانيين. أما علماء السوء، أما علماء السوء ذلك تكاد أن تموت من شدة العطش. بل أوضح من هذا قول ربي: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اليهود الذين حملوا التوراة وعرفوا ما فيها من الأحكام وما فيها من التشريعات ثم ضربوا بها عرض الحائط، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا يحمل كتب، هل يزع هذا الحمار عرفه الله ما فيها من العلم؟ هل زاد عن قبله حمار؟ لم يزد. لماذا؟ لأنه لم يفرح. وكذلك العالم إذا قال ولم يعمل فإن علمه عند العالم. علماء الوجود يكتمون العلم. إن الذين يكتمون ما عند من الدينات والهدى من بعد ما بينهم من أهل الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذ الله ميثاقا بينهم بالعلم لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. من كتم علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: من جل علما فكتمه ألزمه الله يوم القيامة برجال من نار. أي كان العلم؟ طالما أن فيه صلاح المسلمين يدعو الحق فلا تحكم علما بوجده وإياه، فإن وعد النبي وعلمهم حقا عليه: من جل علما فكتمه ألزمه الله يوم القيامة برجال من النار. ولكن الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولا بالغ، بلغوا عني ولا بالغ، وحدثوا عن بني إسرائيل، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حول. والحديث رواه البخاري. إذا أيها الأحبة، فإن أوصاف العلماء علماء السوق أنهم يبتغون العلم عرض الدنيا. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يطلع عليه يوم القيامة مجاهد وعادل ومنصف، أما المجاهد فلم يكن سنية الإله وإنما قاتل يقال أنه مجاهد وأنه مفضل فينظر به فيسحب على وجهه سوء الأصناف، وأما العادل فيسأل عن نعم الله فيعرفها فيقول الله لك ماذا فعلت بها؟ فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمت تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فلقال ما كذبت علمتني قال عالم وقرأت القرآن وقال انظروا به فيسحب على ولده ويلقى في الباب. وأما الثالث فهو المنصف الذي يسأله ربه ماذا صنعت فيما أنعمت عليه مصروف من نعم، فيقول يا رب ماذا ربت مالا من أموال الخير تحب أن ينفق به إلا أن تصرف، فيقال له كذبت إنما نظرت لقال أنك بولد وقد أتيت والحديث فيما معناه رواه الإمام مسلم. أيها الأحبة علماء الأصول يقولون ما لا يفعلون، يطلبون العلم، يطلبون العلم أمور الدنيا يكتبون العلم. أما العلماء الربانيين فهم الذين عليهم بعد الله المعول، هم الذين عليهم بعد الله جل وعلا المعول. علينا أن نتفتح لهم وأن نأخذ منهم ونعلم جميعا أن العلم لي، أن العلم لي، وهذا من الأعاجيب، هذا من الأعاجيب. إذا أراد أكثر الناس أن يسأل سؤال من راح يسأل حتى ولو كان سبيل الله في العالم دون أن يرد العلم هذا الرد وإلى أدوار، وإنما من قابلك نأخذ منه. بينما لو قلت له أنك تكون شيء بينك أو قلت حالك هل يستدعي لها المدرب؟ قال كيف ذلك؟ أيصح أن يكون المعلم في رجل نفسي؟ أيصح أن يكون المعلم في الكشف عن المريضات؟ لا يريد، إنما الهدفة للمهندسين والطب إلى الأطباء. فما بال الدنيا تكون لها أين حد والدنيا حد؟ إن هذا العلم فرض لا سحق الله عمن لا أوتي منك، عمن لا أوتي منك. إن الله لا يهدي المركوب حتى يبينوا ما بأنفسهم، حتى يبينوا ما بأنفسهم. التغيير للمرة العاشرة يأتي من القاع ولا يأتي من القمة، يأتي من القاع ولا يأتي من القمة. وإن فإن الأمة ليست أمة ولكن المسجد لذلك إن شاء الله أنا جدا تلاحظون قرية بإذن الله فلا تجيب عمركم من هذه الفقرة إن لم تستطع أن تتعلم فلا تبهى أن تنفق على عالم أو طالب هذه وحيدة أما الثانية فإن أخوانهم بقرية تذكرون يطلبون من أهل الله الشيخ ظهر بن يعقوب لمطارد يحاولون فيه أن يبرروا الفكر الدولي في بلدهم فكيف استوى لهم جزاك الله خيرا فلا تحل نفسك من المشاركه واحتفل هذه الساعه لله جل وعلا تكون لك ان شاء الله نورا وضياء اسال الله العظيم رب العالمين ان يجعل واياكم من الناس نورا قولا كثيرا اللهم اجعلنا من الناس نورا قولا كثيرا اللهم اجعلنا من الناس نورا قولا Thank you.